أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا إلى مسألة النذر، لأن في إذا نذر شيئا بنا فيه العمل بالحاج والذهاب إلى الحاج، فهل يتقدم النذر أو يتقدم الحاج؟ ذكرنا أن صاحب العروة قدس الله نفسه فصل بين أن يكون النازل من قبيل الواجب المشروط فقدم الحج على النازل، وبينما إذا كان على نهل الواجب التعليقي ليكون الوجوب من الآن والواجب أمرا استقباليا، ففي مثل ذلك قدم النذر على الحج. وقلنا إنه لا يستفيد ذلك هذا التفصيل، بل على كلا التفريدين يكون الحج مقدما على النذر، وذلك من جهة أن النذر مشروط بالقدرة شرعا، ويعتبر في انعقاده أن لا يكون محللا لحرامين ومحرما لحلالين. فإذا كان مخالفا لحكم من الأحكام الإلهية الأولية واستلزم اجتناب محرمين أو ترك واجبين لا ينعقد من الأول، فلو فرضنا أنه نذر شيئا وعارضه الحاج يستكشف بذلك أن النذر لم يكن منعقدا من الأول، بل يجب جان بالحاج، ولا بأس بذلك، لا يترتب عليه شيء لأن النذر غير منعقد. ثم ذكر قدس الله نفسه مزاحمة الحج مع واجب فوري لا متأخر كالنذر، ففي مثل ذلك فصل بينما إذا كان الواجب الفوري مقدما على الاستطاعة فحكم بأنه يتقدم على الحج، ويجب الإتيان بذلك الواجب الفوري وإن استلزم ترك الحج لأنه لم يكن مستطيعا في ذلك الوقت، لن يرفع الاستطاعة. وإذا كان الواجب الفوري متأخرا عن الاستطاعة لا مقدما على الاستطاعة، ففي مثل ذلك لا بد من ملاحظة الأهمية والمهمية، فيقدم الأهم على غير الأهم. إذا كان هذا الواجب الفوري أهم من الحج يتقدم، وإذا كان الحج أهم من يتقدم الحج. هذا أيضا لا أساس له، وظهر وجهه مما قدمنا من أن الحج ليس بواجب مشروط بالقدرة شرعا، بل هو واجب مشروط بالقدرة عقلا. وقلنا إن المراد بالاستطاعة هو أن يكون عند الإنسان ما يحج به من ذات وراهلة، ولم يعتبر في وجوب الحج أزيد من ذلك مع أمن الطريق والرجوع إلى الكفاية على الأزهار. لا يعتبر أمر زائد في وجوب الحج على هذا المعنى أن يكون عنده ما يحج به، فعلى ذلك لا يفرق بين أن يكون الواجب الفوري والواجب الفعلي مقدما على الاستطاعة أو مؤخرا، لأنه لا بد من ملاحظة حال هذا الواجب وأنه هل هو مشروط بالقدرة عقلا أو مشروط بالقدرة شرعا. على تقدير أن يكون مشروطا بالقدرة شرعا كما كان هذا هو الحال في الناس، إذا فرضنا أن الواجب الفوري مقدم على الاستطاعة ولكنه مشروط بالقدرة شرعا، الحال في ذلك هو الحال في الحج، يتقدم الحج عليه ولو فرضنا أن سبب الوجوب سابق على الاستطاعة، لأن وجوب الحج يرفع موضوع ذلك، فيكون معجزا مولويا، ويجب صرف قدرة المكلف في الحج، فلا يجوز صرفه في ذلك الواجب المشروط بالقدرة شرعا، بل يكون وجوب الحج وامتثال الحج عذرا ورافعا للقدرة بلا فرق بين التقدم والتأخر. تقدم أو تأخر يعني حدوثا وإن لم يكن استطاعة، لكنه بقاء إذا حصلت الاستطاعة يكون الاستطاعة موجبا لوجوب الحج، والمفروض أن المكلف قادر على ذلك بالمعنى المتقدم، يعني موضوع الحج متحقق في الخارج، وبما أنه مشروط بالقدرة عقلا فيلزم العقل بهذا الواجب، ومع الإلزام بهذا الواجب إذا امتثل هذا يرتفع الموضوع الآخر. يعني الحال فيه هو الحال في مزاحمة واجب مشروط بالقدرة عقلا وواجب مشروط بالقدرة شرعا. تقدم الواجب المشروط بالقدرة شرعا لا أثر له بعد فرض المزاحمة بقاء، والتقدم الثاني على الأول. ففي مثل ذلك لا وجه للتفصيل بين التقدم على الاستطاعة والتأخر عن الاستطاعة، بل على كلا التقديرين يتقدم الحج. نعم لو فرضنا أن الواجب الفعلي وإن كان مشروطا بالقدرة شرعا كان قبل الاستطاعة، والمكلف بامتثاله رفع الاستطاعة عن نفسه، يعني لم يتحقق الاستطاعة خارجا، وذلك كما في النذر أيضا. لو فرضنا أنه نذر متى ما دخل شهر شوال يتصدق في كل يوم 10 دنانير مثلا، ففرضنا أن اليوم الأول ملك 10 دنانير فصرفها في سبيل الله تصدق بها، اليوم الثاني كذلك، اليوم الثالث كذلك، لم يتحقق له استطاعته، هذا خارج عن محل الفرض، فإن الاستطاعة على هذا لم يتحقق، لأن المال الموجود عنده يوجد تدريجا، وهذا يفيه التصدقه من جهة النذر أو غير النذر. بل لو فرضنا أنه لم يكن واجبا بل باختيار نفسه فعل ذلك، يعني فعل أمرا لم يتحقق معه الاستطاعة، لأن الاستطاعة يحتاج إلى الملك الفعلي أو ما هو في حكم الملك من الإباحة أن يكون عنده ما يهج به. المكلف لم عمل شيئا منعه عن ذلك، يعني لم يتحقق هذا الموضوع خارجا، فلم يمز عليه زمان يكون عنده ما يهج به، بلا نظر أيضا يجوز له ذلك، وليس هذا من تفسير الاستطاعة الذي لا يجوز، بل هذا إعدام لموضوع الاستطاعة وإبقاء لهذا العذاب، لا أنه بعد وجود الاستطاعة يعدمها لألا يكون جائزا، بل يمنع أن تحقق الاستطاعة، يعني دفع لا رفع. الذي لا يجوز الرفع لا يجوز، وأما الدافع فلا مانع منه، يرتكب عملا لا يتحقق معه الاستطاعة، هذا لا بأس به، وهذا غير داخل في موضوع المزاحمة، فإن الاستطاعة لم تتحقق حتى تتحقق المزاحمة بين الحج وواجب آخر، فهذا التفصيل لا أساس له. وأما لو فرضنا أن الواجب الذي هو فعلي وزاحمه الحج هو أيضا مشروط بالقدرة عقلا، هنا لابد من ملاحظة الأهم والمهم، فإن كان ذلك الواجب أهم من الحج كحسن نفس المحترمة مثلا لا محالة يتقدم على الحج، فلو فرضنا أن مسلما ابتلي بمرض ينجر إلى الموت مثلا، حفظ النفس المسلم واجب، صار الأمر بين أن يصرف المسلف ما عنده من المال في علاج هذا المريض وأن يصرفه في الحج، لا محالة يتقدم هذا، فيجب صرفه فيه وبذلك يكون معذورا عن الحج، إلا أنه مع صرف هذا لا يتمكن من الحج. ولو فرضنا أن الأمر بالحج وكان وجوب الحج مقدما على هذا الواجب في نهجين، بل يتقدم الحج ولا يجوز له الصرف في هذا. ولو فرضنا أنهما متساويان يتخير وسيجيء الكلام في ذلك، يعني في الواجبين المشروطين بالقدرة عقلا، ولم يتمكن المكلف من الجمع بينهما في مثل ذلك يتقدم الأهم على غير الأهم، وما عدم الأهمية بالبين يتخير بينهما. هذا ملخص كلامنا فيما إذا زاهم الحج واجب آخر مشروط بالقدرة شرعا أو مشروط بالقدرة عقلا. وكلنا في هذه المسألة، يعني في تزاهم الواجبين المشروطين بالقدرة شرعا، أنه قد يفرض أن أهلهما أسبق من الآخر زمانا، وقد يفرض أنهما متقارنان واجبان مشروطان بالقدرة شرعا، وقعت المزاحمة بينهما وهما أرضيان، ليس أحدهما أصدق من الآخر زمانا، ففي مثل ذلك ما زايتنا المسلم. قد نفرض أن هذين الواجبين أحدهما أهم من الآخر، وقد نفرض أنهما متساويان جزمان، وقد نفرض أن أحدهما محتمل الأهمية بالنسبة إلى الآخر. أما في فرض التساوي فلا إشكال في التخيير بينهما لعدم موجب لتقديم أحدهما على الآخر. لو فرضنا أن المكلف فرض تساويهما في الخارج فهما سيان في حكم العقل، لا موجب لتقديم أحدهما على الآخر وتعينه في مرحلة الانتصار، فلا بد من التخيير. إلا أن الكلام يغر في أن هذا التخيير هل هو تخيير عقلي أو أنه تخيير شرعي، سيجيء الكلام في ذلك والفرق بين الأمرين، يعني أثر التخيير الشرعي والعقلي بحسب النتيجة. وطارتاً آجاه بل فيما إذا فرض التساوي، أما إذا فرضنا أن أحدهما أهم من الآخر جزماً وكلاهما مشبوط بالقدرة شرعاً، فهل يتقدم الأهم على غير الأهم أو أن الأمر كما في القسم الأول الحكم هو التخيير من دون وجه لتقدم أحدهما على الآخر؟ اختار شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه الوجه الثاني، وهو الحكم بالتخيير، لأن الأهمية في مثل ذلك لا تكون مرجحة، وذكر في وجه ذلك أن أهمية أحد الواجبين على الواجب الآخر إنما توجب تقدمه على الآخر لأجل أن الملاك فيه أقوى، والملاك موجود بالفعل، فيدور الأمر بين تثبيت ملاك أهم وملاك آخر غير أهم. لا إشكال في أن العقل لا يجوز تثبيت الملاك الأهم لتحصيل الملاك غير الأهم. هذا واجب، إذا دار الأمر بين فوت الواجبين أحدهما أهم من الآخر، العقل لا يجبز تفيد هذا الواجب من جهة تدارك الواجب الآخر الذي هو دون الواجب الأول في الميلاد. وأما إذا فرضنا أن الواجب مشروط بالقدرة شرعا كما هو محل كلامنا وليس كلاهما مقدورا، بل المقدور واحد منهما، لا يتمكن المكلف من الجمع بينهما، فهما من قبيل الزدين بالعرج. من جهة الأمور الخارجية وقع التزاد والتنافي بينهما، يعني وجود كل منهما مستلزم لعدم الآخر، ولا يتمكن المكلف من الجمع بينهما. إذن ملاك هذا وملاك ذاك معا غير تام، إذ المفروض أن القدرة دخيلة في الملاك، فلا ملاك لهذا ولذاك معا، بل الملاك إنما هو في أحدهما دون الآخر، إذ المقدور هو أحدهما لا كلاهما، كلاهما ليس بمقدورين. فإذا لم يكن في البين ملاكان بل ملاك واحد، من أخبرنا بأن الملاك في الأهم لأن الملاك في الطرف الآخر؟ إنما يتقدم الأهم على غير الأهم فيما إذا كان الملاك فيه موجودا. نعم لو كان الملاك موجودا كان من الأهم من الآخر. وأما من أين علمنا أن الملاك إنما هو في هذا بل لعل الملاك في الآخر؟ إذ المفروض أن المقدور هو أحدهما. هذا أو ذاك، هذا هو الذي فيه الملاك. وأما خصوص ما لو كان الملاك فيه موجودا لكان أهم، هذا بخصوصه ليس فيه ملاك، يعني لم نهرز أن فيه ملاك، إذ المفروض أن الملاك في واحد منهما لا في كليهما. فعلى هذا كيف يمكننا الحكم بتقدم الأهم على الآخر؟ وبعبارة أخرى، تقدم الأهم على غير الأهم إنما هو على فرض وجوده. لو كان الملاك الأهم موجودا والملاك في غير الأهم موجودا، هذا موجود وذاك موجود، ودار الأمر بين أن يفوت الملاك الأهم ويفوت الملاك غير الأهم، العقل يلزمنا بتحصيل الملاك الأهم وإن كان المقدار الملاك الآخر يفوت لا محالة. وأما إذا لم يكن الملاك موجودا كما في المقام، فإن الواجب مشروط بالقدرة شرعا، فلا ملاك إلا في واحد منهما. إذن بأي موجبين يتقدم الأهم؟ ما أن نسبة وجود الملاك إليه وإلى الآخر على حد سوى النسبة واحدة. فعلى هذا حكم قدس الله نفسه فأن الأهمية لا تكون مرجعة في المقام، بل الحكم في هذه السورة أيضا التخيير، كما إذا أخرجنا أن الملاكين متساويان، ومن ذلك يظهر الحال في الشق الثالث، وهو ما إذا احتملنا أهمية الملاك في أحد ما دون الآخر. إذا كان لم نحكم بالتقدم على تقدير الأهمية فعلى تقدير الاحتمال بطريق أولى، فالحكم في جميع السور التخيير. يعني إذا كان الواجبان مشروطين بالقدرة شرعا وكانا أرضيين ومتقارنين زمانا من دون سبق ولهوق، الحكم فيه هو التقييد، سواء أحرزنا أن الملاك في أحدهما أهم من الآخر أو احتملنا هذا أم جزمنا بأن الملاكين متساويان في جميع السور العظم والتخليل، ونتكلم في ذلك إن شاء الله.